رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستعين البسملة نتكلم الناس عنها كثيرا ونتكلم عنها كلمات مجملة فالجار ومجرور فيها لا بد أن يكون متعلقا بشيء محدود لأن كل جار ومجرور أو ظرف فإنه لا بد أن يكون له شيء يتعلق به من الفعل أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو غير ذلك فالجار ومجرور في البسملة متعلق بالمحدود والأولى أن يقدر على المحدود فعلا متأخرا مناسبا إذا تم الإنسان على الوضوء مثلا فإنه يقدر بسم الله أتيقظ وإذا تم على الأكل يقدر بسم الله آكل وإذا تم عند الدخول يقدر بسم الله أدخل سؤال مجرد وأما الله فهو علم على ذات الله عز وجل وهو أمس الأعلام على مجهوله ولهذا قال العلماء عارف المعارف يصف الله لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل هو أعرف حتى من الضمير المعروف مرجعه ومعناه بالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين كما الرحمن اسم من أسماء الله يعني بهذه ينابه الرحمة ينابه بالرحمة الواسعة الشامل لجميع الخلق والرحيم اسم من أسماء الله ينابه الموصل بالرحمة وإنشاء من عباده خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.